إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد، أيها الكرام، ما زلنا مع المواريث ومع مشارف الإنسان منها، الحمد لله على توفيقه وتسديده، وقد ربح من ربح وخسر من خسر، وإن انتظر الطوب يعلم بعد ذلك المرء كيف ضاع عليه الخير الكثير، والذي لا يستطيع ان يخرجه الا ان شاء ربنا شيئا وسع ربنا كل شيء علما. اليوم ان شاء الله نقوم بالمسائل المنقول ثم نصل على الخندق وباذن الله نقسمها الى قسمين، قسم فيه اليوم قسم الاخر نشاط ونرجعه بعد ذلك. اليوم الكلام على مدرك المنقول اخذنا مثلين، هذا اذا كان المنقول واحد، ثانيا إن كان المفقود نعم، فنأخذ اليوم إن كان في أكثر من المفقود ثلاثة أربعة. فالمثل الذي سنبتدئه أولا نذكر الإخوة بطريقة حل المسائل المفقود الخطوات وتابع المسألة تصل فيها المفقود إيش؟ حية وتصححها إن احتاجت بالصحيح، والثانية تقدره ميتا وتصحح إن احتاجت بالصحيح، ثم بعد ذلك تأتي بمسألة جامعة، وبعد ما تأتي بمسألة جامعة تأتي بجزء السهم. كيف تأتي بجزء السهم؟ جزء السهم بقسمة المسألة الجامعة على وصول المسائل، فيعطيك المسألة الأولى أصل مسألتها نقص بقسمة المسألة الجامعة عليها تعطيني جزء السهم. عرفت جزء السهم ماذا أفعل؟ أضرب جزء السهم من نظيف الواحد، وكذلك المسألة الثانية. ثم بعد ذلك أنظر الذي يرث مع المفقود له حالات، الحاله الاولى لا يتاثر بوجودي ولا بعدمي، هذا يعطى نصيبه نصيبه كاملا. الثاني يتاثر بايش؟ بنقصان، فنعطيه الاضر او نعطيه الاحق الاقل اللي هو الاضر عليه. وان كانت الحاله الثالثه في حاله وجودي يتاثر بالحرمان أو غيري فأي فلا نعطي طيب. والباقي نجعله والموقوف كيف نجعل الموقوف؟ سألنا ناس إيش؟ طرح مجموعة هذه الأمثلة. نأخذ المثل الذي فيه أكثر من موقوف هلك عن أم لهم فاضل ثلاث نقود تحت ثلاث أعداد ترتيبها مثل الأم طلق أمها هلك عن أم وبنت مفقودة وبنت مفقودة والشقيقة مفقودة ما أحد يسألني أنا إيش مفقودة يعني هم في بيت أقرب بيت اللي هم فيه صح؟ ايش مفقودة؟ جيد. أم لأب أسهل. رتبها لنا بقى الترتيب البديع عن بالضبط. خاصة الناجح. تبقى أم موجودة. بنت مفقودة. بنت مفقودة. شقيقة مفقودة وقت الأرض محتاجرة تقديم هذه المسألة ممكن مع كمان مسائل. أول المسائل حياة الجميع الله سبحانه إن شاء الله في الله. المسألة الثانية موت الجميع أجل موت الجميع الموت بنت جد بقى شوية من الموت بنت جد موت شديد وبعدين حياة البنت فجأة تحت خالص تحت خالص يبقى تحت عشان يبقى عندنا واحد ماشي انت احنا عندنا حياة الجميع دي حياة الرزق حياة الابن حياة الابن هي حياة الشقيقة كم مثال كده حياة الابن الابن الابن حياة إذا هنا أكثر من نقول لابد أن نحن نركز على نركز على الاعتراضات والتصديرات التي بها نتحدث عن حديث الأم موجودة وبنت مفقودة وبنتين مفقودة وشريطة مفقودة الأصل الجميع التفصيل الجميع موجود الجميع أحياء ثم تركز على حياة الثلاثة ولو الثلاثة بهذا تستطيع أن ترمم الشمس المجال طيب الأم موجودة الأم هنا عندنا بنت وبنت حياة فحياة الجميع يبقى الأم تقول ايش؟ طيب والبنت بنت بنت الصوت تكملت ايش؟ نورتين طيب ولا وشقيقة شقيقة بالباب تعطيل دي معنيه صح ولا لا؟ طالما في بنت وشقيقة ده وتحت الباب طيب اخت الاب محجوبة بالاخت الشقيقة طيب طيب يبقى اصل مثلا ست الأم لها واحد والبنت ثلاثة بنت الابن واحد والباقي الشقيقة كان مفهوم هذه الأولى الحاجة طب موت الجميع موت الجميع هيبقى عندي الأم والبنت البنت المفقودة ميتة بنت الابن ميتة ¿Dónde está? أخت يا تسأل أخوات وخيبهن النفس طيب الشروط اللي توفرت وشروطها توفرت فإن الثلث للأم والنصف للأخت الأب فأصل مسألة جدك حتى إن المرأة تبيع وقت خمسة كما بيان الوقت قبلات فاهمين؟ بس لما أقول فاهمين؟ لا بس لا خلاص كده انتهى الموضوع والله ما أشتغل لما أنا أسمع فاهمين كده شايف؟ فاهمين؟ فاهمين؟ موت كل ايه؟ والله اللي مش كان ده بيقول موضوع العلم اللي ايش مش شاكل كاكل مش فاهم؟ بعد ايش مش عارف كيف؟ الاولى مرت عليك الاولى فاهمة الثانية ايش؟ انا عندي ام شطيب واما ثلث واما ثلث عندك توفر شروط منها عدم وجود الفرق هنا ده مش فرع واحد يبقى طيبة كام؟ البنت ميتة وبنت بنت ميتة مش هتحصل عندي رخص الأب رخص الأب وصيبها نصيب الأخوات كام؟ أكبر نصف كان راجل يبنون رخص الثلاثة صح؟ أه؟ ويبنون هلك ليس له ليس له ويبنون هلك ليس له ولم رخص الثلاثة يعني نصف أعطيناه نصف أصل مثلا بكام؟ من ست كيف كانت الست دي؟ كيف كانت الست دي؟ عندنا ثلاثة واثنين هذا ايش؟ زمان حتى في أصل مسألة أصل الثلاثة واثنين الكلام ده شرحناه كثيرا من فهمتها؟ فهمت كده؟ طب الحمد لله يبقى أصل مسألة دي الأم هيكون لها نصف الاثنين الأخت هيكون لها ثلاثة طيب هنا الآن ال ال لا الأرض بقى زيادة على إيش؟ فأنا وزعها للأقل بقى زيادة في الخمسة يبقى أصل المسألة تمام؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله قلنا هذا الجميع موت الجميع موت إيش؟ موت البنت طيب يبقى أنا عندي بنت الإبن عندي نص الشقيقة أو الثلاثة الأم كان صدر الوجود صاعدة البنت بنت البنت لها نفس اللبنان أفضل من رأس البنات النفس طيب الشقيقة لا بنت الشقيقة له رباع تعطيه الأم الأب مأجور شوفوهم يا مش مفهومة؟ طيب الأم موجودة صح؟ والبنت هي المفهومة عندي أم وبنت بنت لازم تعيش بنت طيب يبقى فرع واحد يبقى الأخت الأم من الثلث هي الثلث فالبنت بنت بنت موجودة حيبقى هي الثلث البنت المفهومة بنت لازم راضي بنات راضي الناس وعندي الشقيقة أم مع البنت الأخوات مع البنات عبر مع إيه؟ مع غير عندما لا يوجد عندما لا يوجد عبر فأخت الأب الأخت الأب مهجومة بأخت الشقيقة وأخت الشقيقة أصبحت عبر فأخت الأب تعطيه مفهوم؟ الحمد لله يبقى إذا أخت المسألة بالذات الأم لا واحد بنت البنت ثلاثة والذكر تقريبا بهذه الشخصية هو الأم بيت البنت أنا قلت إيش؟ البنت ماهو بنت البنت ماهو بنت البنت أنا أسأل أن أضل ها بنت البنت بنت البنت ماهو بنت وبرضه شخص الله من الله يبقى ستة للأم واحد ثلاثة ويمشي واثنين ويروح ثلاثة بين ثلاثة ده موت مين؟ موت موت الشغيل موت الشغيل هيبقى الأم ثلث أيضا زي البنت الناس بنت البنت صوت البنت كراتين معنى طيب موت الشديد خلاص ممكن بقى تحط نفسك نقول البنت تعصيبا ولا لا؟ ما شخص ايه؟ فهتنزل منزلة منزلة؟ طيب ده من بعضي على شخص يبقى عاطل منزلة منزلة الأم واحد البنت البنت ثلاثة وهنا واحد البنت عايز زي مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله طيب طب انا مثال ثاني حياتي هل ثاني حاجة ثانية؟ يعني حد الناس والباقي خمسة صح حياة الناس يلا يبقى الأم هتاخد خمسة بقى كده أم الشقيقة لها النفس. فالأمر الصلاة الوحيد إيش؟ إبتلاء ما واحد لها واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد كان من الذكر فهو ذكر، وإن كان من الأنثى فهو أنثى. فالذكر من أي كان دولة أيضا من فرق بين الذكر والأنثى. الثالث قال العلماء من هذه أيضا الأمور الميول الجنسي، الميول الجنسي أن يميل في سيئة، فتراه يميل كثيرا للنساء، أن رأيته يميل ويشتهي النساء فهذا ذكر، وإن وجدته يميل للرجال فهذا أنثى. من ذلك أيضا الحج إن حار فهذه دلالة على الذكورية، لأن الذكر يعتبر قدر عشان ما تسموش ذكر، إذا حار فهو أنثى، إن حار خاص بالأنثى. هذه بعض الأمور التي يمكن أن تميز فيها بين الذكر وبين الأنثى. العلماء اختلفوا اختلاف عريض جدا في مسألة توريث الأنثى إلى مسألة أربعة، ونحن نقول بظاهر أنه يورث وله طريق. أتناقض في اختلاف المذاهب، لأن أقرب الأقوال قول الحنابلة وقول الشافعية، تكون كثيرة في توريث الأنثى. فحتى لا نذكر لكم المسائل الفقهيه الخلافيه، لان الاصل عندنا هو الاهتمام بايش؟ بالتطبيق العملي. فنقول المسائل التي بها محل الباب او مساله المنزل في الامر الاول، في الصنف الاول، في النوع الاول الذي ليس باشكل، اللي هو الصنف المشكل الذي يرجى ايضاحه بعد الذنوب، اما الذي لا يرجى ايضاحه تقريبا. فنقول صفه العمل او خطوات العمل في هذه المسائل، اولا تجعل لكل تفصيل مسألة ويعطى كل من المنزة ومن معه ما ينصحك، تجعل مسألة الخنزة، تجعل لكل مسألة تفصيل الأول ذكر الثاني الخنزة، وتجعل مسألة للذكر ومسألة الخنزة، وتحل المسائل هذه ولا يحتاج التصحيح وضح. بعد ذلك تنظر بين المسائل التي تأتي بالمسألة الجامعة. إذا أتيت بمسألة الجامعة اقصد الجامعة على أصول المسألتين، هيخرج بالإنسان، وإذا خرج بالإنسان أضربه بالتفصيل كل واحد. بعد ذلك إذا فعلت هذا نفرق بين التفصيلين ونجعل الأفضل للموجود، نجعل الأفضل هو الموجود. يبقى الموقوف هنقص هنوق السبب الناس حتى يطلع مسألة الخنزة إن كان ذكرا أو إن كان أنثى، ثم نروح المال على أصحابها. المسائل المعروفة الثانية هتجعل مسألة تقضي أول مسألة الخنزة ذكر، تحل المسألة على الذكورية ويختلف صحيح. ثاني تقضي النوم أنثى وتصححه ويحتاج صح المسألة الثانية الصحيحة. ثم تأتي بإيش؟ بالمسألة الجامعة. إذا أتيت بالمسألة الجامعة طب المفروض جزء الدم ما تجي من هذا الجزء. هذا الجزء هنقلب وبالتالي وولد وولد ابن، يعني ابن خنثى. رقمها بنتين ابن خنثى. يا اخي ما هو ولد الابن هو ابن الابن. يا جماعه ما حدش فاهم انتوا قاعدين بتعملوا هنا يمين. قلت لوحده قلت ولد ابن خنزة، يعني ابن ابن خنزة. اذا عرفت الترجمه قلت اول شيء قلت ولد ابن خنزة، ابن ابن خنزة لتكتيك يا ابن ما ده إذا عندنا الخنزة، فإن كان نحول هذه المسألة إنت. ها؟ نعم. لما واحد يخرج حيث الأب سبع ما هو المسألة عندكم بقى انتم حاسس فيها ولد زوج ماتت عن زوج والشقيقة وولد أب خلف لكم لكم ما شئت حلو المسألة يعني ابن أبي جاي حلو المسألة اطلع حلو المسألة طيب انا عندي الان اصل الأم لا أخ واحد يعني يعني أكتبها أين وين وكل زمان يفهم؟ أيوة. لا الأخوة لا طوال. Yeah, I got you. شقيقه يبقى دي اخت شقيقه. ايوه الام لها ثلث والاخ الام ثلث واختين شقيقتين من اعدادها صح ولا زين؟ افضل ما تكون ثلث الام هتاكل واحد اخ الام واحد أربعة طبعا اثنين من الأولى واثنين من الثانية تنقسم ولا لا تنقسم؟ تنقسم يبقى لازم من خلال الجامعة عندي 18 أو 23 دوت وعندي 6 طيب ولا لا؟ أصل المسألة دي اللي بينهم بينهم عامل من دوت؟ ثلاثة ولا ستة ولا بينهم تداخل؟ بينهم إيه؟ بعد الاختبار نبدا الاختبار في مادة المشكلة.